إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيتجدد لقاؤنا معكم في هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة نتحدث عن فضل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن نعم الله على العباد أن فتح لهم أبواب الخير ليزدادوا من الطاعات ويسهل عليهم طلبها والظفر بها. وإن من أنواع الطاعات التي سنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم زيارة مسجده بالمدينة النبوية، ولشرف هذا المسجد وعظم أجر قاصده أوضح صلى الله عليه وسلم أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. وبين صلى الله عليه وسلم عظيم فضل الصلاة في مسجده، وأنها تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذلك فضل عظيم يجدر بالمسلم الحرص عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسجده صلى الله عليه وسلم الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلشرف هذا المسجد صار إنشاء السفر إليه أمرا مشروعا، ومثله المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ونحن نتحدث عن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يعلم أمورا تتعلق بهذه الزيارة، وهي كما يلي: الأول، أن زيارة المسجد النبوي الشريف مشروعة كل العام، فلا ترتبط بوقت معين، فللمرء أن يزوره في أي وقت شاء. الثاني، أنه لا ارتباط بين زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الحج، فليست من أركان الحج ولا واجباته ولا شروطه أو سننه كما يتصور بعض الناس، ولكن القادم إلى هذه الديار المقدسة للحج قد لا يتيسر له المجيء مرة أخرى، وعليه فإن من الأفضل له أن يزور المسجد النبوي، لا لأن لذلك صلة بالحج وتكميلا له، ولكن ليحصل على فضل مستقل بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، ليعلم المسلم أنه ليس لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص به، وإنما يقول ما ورد من الذكر الذي يقال عند دخول أي مسجد، إذ ليس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يخصه، فعليه أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يصلي ركعتين يدعو فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن تيسر له صلاتها في الروضة الشريفة بين منبره وبيته صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل. الرابع، بعد صلاة الركعتين يسن له زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لما ورد في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر ويترضى عنهما. الخامس، أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليدرك فضيلة الصلاة في المسجد، وأن يكثر من الذكر والدعاء وصلاة النافلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. السادس، يشرع لمن كان في المدينة أن يتطهر في بيته ثم يذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وقبل أن أختم حديثي هذا أشير إلى بعض الأخطاء والمحاذير التي يقع فيها بعض زائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جهلاً منهم بحكم تلك الأفعال، وهي كثيرة ولعل من أبرزها ما يلي: أولاً، هناك من يربط بين الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أحاديث وردت في ذلك، وتلك الأحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة لم يثبت شيء منها عند العلماء المحققين. ثانياً، إنشاء السفر بقصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم، فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما ذكرنا سابقا. أما إنشاء السفر لأجل أي بقعة كانت غير هذه المساجد فهو محرم، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. ثالثاً، هناك من يرفعون أصواتهم عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تسمع لبعضهم بكاءً أو عويلاً، وربما طلبوا منه الحاجات، وهذا محرم، وقد تصل هذه البدع إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز للعبد أن يسأل أحداً أو أن يدعو إلا الله عز وجل، لا رسول الله ولا غيره، ولا يجوز رفع الصوت والعويل ونحو ذلك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو نوع من البدع المنكرة وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعاً، من الناس من يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه ويرفع يديه، وهذا أمر محرم أيضاً، بل على العبد أن يسلم على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه التسليم المشروع ويمضي، وإذا أراد الدعاء فليبتعد عن القبر ويتوجه إلى القبلة، ثم إن هناك من يبتعد عن القبر ولكنه يتجه إليه بدعائه ويرفع يديه متوجها إليه، وقصده من ذلك أن يسلم من عتاب الناس على هذا العمل، وهذا العمل كسابقه محرم، وإن أخفاه فاعله على الناس فلا يخفى على الله جل وعلا. خامساً، يعمد البعض من زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طول القيام عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرار الزيارة، وذلك يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج، وربما جر إلى مفاسد أخرى. ولذلك كره الإمام مالك لأهل المدينة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم سداً لباب الذريعة. سادساً، وأشد من ذلك وأنكى، الطواف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقياسه على الكعبة، فتلك بدعة منكرة وجرم عظيم. سابعاً، إذا كان المرء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدير به استثمار وقته في طاعة الله والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم اغتناماً للأجر، ولكن البعض يشغل نفسه ويضيع وقته بزيارة مساجد أخرى في المدينة كمسجد القبلتين ومسجد الغمامة والمساجد السبعة وغيرها مما لا يتعلق بزيارتها تحصيل مصلحة شرعية، بل هو أمر مبتدع إن زارها على وجه العبادة، لأن هذا أمر محدث في الدين لا دليل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين، وأن يجعلنا ممن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم راجين الثواب والأجر، ممتثلين لسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة الناصحة الصادقة المخلصة. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي العهد بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان. اللهم جازهم خير الجزاء بما يقدمونه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة وأعمال عظيمة، وخصوصا لحجاج وقاصدي البيت الحرام والمشاعر المقدسة. اللهم زدهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم واجعله مبرورا، واجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، واجعلهم يعودون إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين راجعين كيوم ولدتهم أمهاتهم، بعيدين عن الذنوب والآثام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.